أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سوق المال في المجتمع السعودي سوق تروج فيها شتى أساليب التعامل، ويتناقل الناس فيها حكايا مثيرة وأكثر من سؤال. هذيان في الارتفاع وأشجار لكوارث السقوط وذهول لدى الجميع. مجاميع الجروبات إحدى الإشكالات الموغلة في الإثارة بذات قدرتها على التحكم في السوق ارتفاعا وانخفاضا. من أي منظار يمكن رؤيتها؟ وهل يسوغ لمبتغي المضاربة الدخول في دوائر تلك المجاميع؟ نعم ساهمت، الربح ما ربحنا، قد يكون ربحنا في البداية لكن في النهاية طحنا مع طيحة الناس على المقل. من ناحية المساهمات هي طبعا ثبات، ومن ناحية الربح، الربح يعني الحمد لله كويس معقول يعني. أكيد ساهمت الحمد لله، بس إنه موضوع مثلا الربح والخسارة ما يعتمد، ما أتوقع إن في منطق خصوصا بسوقنا السعودي، ما في مثلا إنك تقول والله كسبت الأسبوع هذا في الأسبوع الجاي راح أكسب وكذا. أنا كنت أدير محافظ أيضا، حققنا أرباح الحمد لله. سوق الأسهم أعتبر سوق صدف، مثلا قد سهم مثلا تجيك معلومات عنه انه راح يرتفع ارتفاع جبار، تنتظر قرابة شهرين حصلت لي، اول ما بعت السهم تقريبا يومين وبدأ يرتفع، اسبوعين دبل ثلاث مرات. السوق وانا اخوك سوق مضاربة، ابدا ما يشجع احد، اللي عنده فلوس لا يدخل السوق. السوق السعودي بالذات ما في منطقية، يعني ما في نمط معين، مثلا انك تقول المؤشر طالع، المؤشر تقال أسبوع نازل، مثلا سهم يطلع ينسب مرتين ثلاثة فجأة، يعني تلقاه ينتكس انتكاسة عجيبة. أول شيء المؤشر طبعا لا يعكس السوق إطلاقا، لأنه يعتمد على أربع شركات زي ما يقولون هوامير، أنه قد يكون هامور مثلا شركة ضعيفة يقدر يرفع سعرها أربع خمس مرات. المضاربين هم يتحكمون بالسوق، أصبحت الجروبات أو التكتلات المالية التي تتحكم بالسوق. الهوامير شيء بديهي، يعني الجروبات مجموعة ناس مثلا يدخلون السهم يطيرونه، أول ما يدخلون فيه يبدون مثلا يوصون الناس السهم هذا راح يطير عشان الناس كلها تشتري وتساعدهم في ارتفاع السهم. والله ما عندي خلفية عنها. أكيد هم اللي يدخلون برأس المال مثلا بنسبة أنه يعرض السهم أو أنه يتمسك بالسهم أو أنه يشفط السهم، مثلا لا نزل كل ما صار في عرض هو يشفط السهم. مثلا بدون أذكر لك شركات، بس في شركات كثيرة صار فيها نفس الموضوع هذا. 10 أو 20 يجتمعون يتوزعون مثلا محافظ بيناتهم، يبدون يشترون مثلا عند سعر معين، وبعد ما يجمعون فيه يبدون برفع السهم. بالعكس دمر اقتصاد البلد. مهما كان السوق السعودي فيه خسارة، السوق الخير اللي فيه أكثر من الخسارة اللي فيه. ثبات فقط، يعني الثبات يعني حلت أزمة للناس من ناحية المصاريف، من ناحية الديون، يعني يطلع الواحد رب الأسرة اللي عنده عائلة كثيرة يعني يطلع أحيانا تقريبا في العشرينات والثلاثينات ألف، يعني سد حاجته من ناحية الديون، من ناحية شغلة هذه يعني ساهمت شيء يسير يعني. نأخذ في البداية موضوع وجود مجموعات تدير سوق الأسهم السعودية، موجودة وإن لم نعترف بها شفافية، موجودة داخل السوق، يعلمها كبار القوم وكبار المتعاملين في السوق. يعلن أحدهم دخول السوق اليوم بعشرة مليون ريال سعودي ويغادر السوق قبل نهاية الأسبوع، هذا يسبب للسوق حالة من الانكسار التي تستمر معه تبعاتها يمكن لمدة ثلاثة أسابيع. في السوق في مجموعات تتوحد حول سهم واحد ترفع من قيمته بصورة خيالية جدا، وهو لا يستحق لو درستها من الجوانب الاقتصادية، لا يستحق ما وصل إليه، ثم تعود لتخرج وتكبد الآخرين أو صغار حملة الأسهم خسائر لم يتوقعوها على الإطلاق. ليس في سوق الأسهم رؤية استثمارية حقيقية حتى للمضاربين، حتى لكبار المتعاملين داخل السوق، حتى لمن يدعوا، لمن اصطلح على تسميتهم في السوق السعودي على أنهم هوامير. الهوامير هم مجموعة من الناس، مجموعة من الأفراد يتفقوا على أسهم عدد من الشركات، يأخذوا 20% التي حددها السوق إلى أبعد منتهى لها، ثم في خلال يوم إلى يومين، مرت علينا حالات في يوم واحد يصعد سهم معين إلى 20% ثم ينخفض إلى أقل من 3%. هذا ليس اقتصاد، هذه أحوال مضاربة. على الاقتصاد يعني أن تدرس حالة السهم قبل شراءه، تدرس كيف؟ بما يعلن عن مكرر الربح، مما يعلن عن اتجاهاته، بما يعلن عن خطوات توسعه. إنما المغامرة موجودة في أي مكان في الدنيا، ليس نحن الوحيدين في المملكة العربية السعودية اللي نغامر سوق الأسهم، كل العالم يغامر سوق الأسهم، ولكن يغامر بحساب. عندما يشعر أن رأس ماله انخفض 20% قد يفكر 20% أيضا 20 مرة، يفكر كيف يبدأ العملية التي بعدها. نحن لا نفكر في هذا الموضوع. ساهمت البنوك أيضا في أنه في إطار توازن بين الهوامير أو ما اصطلح على تسميتهم هوامير في السوق السعودي وبين الأفراد العاديين، بإعطائهم قروض. هذه القروض كانت وبالا على من أخذها، يمكن كانت وبال. أنا أدعي أن هناك 80% ممن حصلوا على قروض حصدوا خسائر لم يتوقعوها في السنة الثانية للقروض، أما في السنة الأولى كانت أرباحهم خيالية. وبالتالي الكل يدعي أن في سوق الأسهم مكاسب أو مغانم فورية. ليس في سوق الأسهم مكاسب أو مغانم فورية ما لم نراعي كيف نستثمر ولماذا نستثمر، لأن كبار المتعاملين في السوق لا يتعاملون مع الموضوع على أنه استثمار، يتعاملون مع الموضوع على أنه مضاربة. والمضارب يظن في داخل نفسه أنه يحق له ما لا يحق لغيره، بما أنه يملك يحق له ما لا يحق لغيره. واحدة أيضا من الممارسات السلبية داخل سوق الأسهم السعودية أن الكل يذهب إلى صالات الاستثمار بقصد أنه سيجني ربحا غدا، وهذا ليس صحيحا. لا تجنى الأرباح إلا في حالة إعلان الشركات عن مراحل توسعها، عن زيارة رأس مالها، عن خطوات عملية حقيقية تتيح للسهم أن يقفز من مستوى إلى مستوى آخر. لا تستطيع أن تدخل السوق اليوم بغرض أن تربح آخر النهار، لا تستطيع. كل من يفعل ذلك يضر بالسوق ويضر بنفسه ويضر بمستثمر آخر أو بمضارب آخر أو بمستثمر صغير كل راتبه 5000 ريال غامر به في الدخول السوق. انتبهوا يا أخوان، الموضوع ليس بالسهولة التي توقعوها. صحيح قد نجني ربحنا اليوم لكننا نضر الآخرين، وأظن لا، ليس في مصلحتنا أن يضار صديق أو أخ أو زميل لنا أو حتى حبيب لنا. الحمد لله رب العالمين. فيما يتعلق بما يسمى بالجروبات أو المجموعات التي تتحالف الآن في سوق الأسهم ويكثر السؤال عنها، أعتقد أن ثمة إشكالا يوجب التحفظ على مثل هذا النشاط وهذه الممارسة. في ذلك نوع من النجش أحيانا، بمعنى أن يدخل المجموعة لرفع أسهم شركة معينة قد تكون صغيرة أو متوسطة، قادرون هم على رفع أسهمها حتى يظن الناس أن من وراء ذلك خيرا وربحا، فإذا دخل الناس خرج هؤلاء وتورط المشترون في خسائر. ولذلك هذا يعتبر نوعا من النجش ونوعا من التغرير الذي لا شك أنه بهذه الصورة لا يجوز. نعم، نحن نؤيد أن يكون ثمة تحالفا في سوق الأسهم بين الناس من أجل أن لا يدخل الفرد بذاته وقد يرتكب أخطاء أو يتحمل خسائر كبيرة، لكن ينبغي أن يكون العمل أيضا عملا متوازنا بعيدا عن ابتزاز الآخرين أو الربح على حساب الآخرين. بشكل عام شركات الأسهم أول ما وجدت اختلف الناس فيها وأكثر الفقهاء والعلماء على جوازها، لأن نوع من الشركات المباحة في الفقه الإسلامي، ولذلك الأصل أن المضاربة في الأسهم وأن الاكتتاب في هذه الشركات جائز، لكن ينبغي هنا أن يراعى شروط. الشرط الأول أن يكون نشاط الشركة مباحا، فإذا كانت الشركة مثلا تتاجر بالقمار أو بالخمور أو بالمواد المحرمة أيا كانت فلا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا شك أن المشاركة في نشاط أو عمل اقتصادي يفضي إلى تدمير القيم أو الأخلاق أو معارضة الشريعة أنه لا يجوز، فلا بد أن يكون نشاط الشركة في الأصل مباحا. أيضا الجانب الثاني أن الإنسان ينبغي ألا يبالغ أو يسرف في هذا الجانب، فإن البعض تورطوا في عملية الأسهم وربما تخلص الكثيرون من العقار من تجارات كثيرة، مع أني مرة من المرات قرأت في الشارع كلمة جميلة يقول العقار يمرض ولكنه لا يموت، فوجدتها كلمة جميلة. بعض المتاجرين في الأسهم ماتت أسهمهم وذهبت إلى غير رجعة ولا يدرون أي عوض لها، بينما غيرها من الأشياء هي تبقى وقد تنخفض ولكنها لا تموت. فينبغي أن لا يسرف الإنسان، فضلا عن أن البعض قد يبيع أمواله، قد يبيع ممتلكاته، قد يبيع حلية زوجته، أو يأخذ تسهيلات من البنوك ويتورط بسبب ذلك في خسائر كبيرة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين جميعا ويوفي عنا وعنهم ويعوضهم عما فقدوا وخسروا. فينبغي أن يكون دخول هذا السوق باعتدال وتوازن وبغير مبالغة ولا إسراف، وألا يترتب على ذلك أيضا انشغالات نفسية وذهنية قد تعوق الإنسان عن عبادته لربه، عن سكون النفس. أهم من المال استقرار النفس، السعادة، الرضا، أن تكون مطمئنا مع أهلك وزوجتك وولدك. ينبغي أن لا يطغى هذا الجانب على الجوانب الأخرى التي هي في الحياة أهم، وما المال إلا وسيلة فقط للحصول على السعادة في الدنيا والرضوان من الله سبحانه وتعالى في الآخرة. فإذا لم يحقق للإنسان الأمر الأول ولا الأمر الثاني فقد يكون من الحمق أن يركض الإنسان وراءه، لولا ما جبل عليه الإنسان من حب المال كما قال الله سبحانه وإنه لحب الخير لشديد. يبقى ما يسمى بأنواع الشركات المساهمة، وربما تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول الشركات المباحة كما ذكرنا، التي نشاطها مباح وعملها مباح ومضارباتها مباحة، فهذه يجوز الاكتتاب فيها والمضاربة والتداول. القسم الثاني ما يسمى بالشركات المختلطة، وهي الشركات التي يكون فيها نشاط مباح وهو الأصل، ونظامها أيضا قائم على عمل مباح، ولكنها اضطرت أو لجأت إلى أن تقترض بفوائد أو أن تودع بفوائد. ومثل هذه الشركات اختلف فيها الفقهاء ما بين مانع بشكل مطلق أو مبيح بشكل مطلق أو متوسط، يرى جواز الاكتتاب فيها مع التخلص من نسبة من الأرباح بقدر ما يوافق نسبة الربا الموجودة في الشركة، وأيضا ألا تكون الشركة معتمدة اعتمادا كبيرا على الربا وعلى المصادر المحرمة، لأن بعض الشركات قد تظل لسنوات طويلة معظم نشاطاتها وأعمالها وأرباحها هي من هذه الفوائد. فمثل هذه الشركات ينبغي إعانتها على نفسها وعلى تجاوز هذه المشكلة بمحاولة الضغط عليها أو تجنب الاكتتاب فيها. القسم الثالث من الشركات هي الشركات المحرمة، وهي كما أشرنا الشركة التي يكون نشاطها قائما على أمر محرم كالربا، مثل المصارف الربوية المحضة، ومثل الشركات التي تتاجر بالقمار أو الخمور أو غيرها. يبقى ما يتعلق بموضوع الزكاة، فإن كثيرا من هذه الشركات تقوم هي بالتزكية، خصوصا الشركات التي في دول الخليج في السعودية وغيرها، ربما شركة هي تزكي وحينئذ فالمساهم أو المكتتب ليس عليه زكاة، لكن إذا لم يكن الأمر كذلك فعليه أن يزكي ما يخصه. أيضا ينبغي أن يراعى أن الإنسان الذي يضارب مضاربة وليس اكتتابا، بمعنى أنه يشتري الأسهم اليوم ليبيعها غدا، مثل هذا الإنسان عليه هو أن يزكي محفظته، لأنه هنا لا يتملك الأسهم بشكل مستمر وإنما يتملكها كعروض تجارة ثم يقوم ببيعها غدا أو بعد غد.